على كراسي من نور يوم القيامة لا يفزعون إذا فزع الناس. سبحان الله العظيم، المتحابون في الله على كراسي من نور لا يفزعون إذا فزع الناس. أربعة، مع بعضهم في الجنة يدخلوا الجنة مع بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث، لأنني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأحب أن أكون معهم في الجنة. المرء مع من أحب. عشان كده أنا بقول للجالسين أمام الشاشات، وأنت دلوقتي قاعد قدام شيخ بتسمع قال الله وقال رسول الله، وفي واحد تاني والعياذ بالله قاعد أمام صور نساء عاريات إلى آخره، عياذا بالله، اللهم تب على كل عاصي، اللهم عافي كل مفتون، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين. يقول له: تحب تكون معاهم يوم القيامة؟ شوف الناس اللي بتزني هتبقى فين يوم القيامة؟ تحب تبقى معاهم؟ تحب تبقى مع مين يوم القيامة؟ المرء مع من أحب. الحب في الله أمان من الغل، لأن في الحب في الله معنى اسمه الإيثار. الإيثار، الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حاجة شديدة، محتاجين حاجة شديدة جدا ومع ذلك يعطون. يعني يبقى واحد ما فيش في جيبه إلا العشرة جنيه دي، وجي حد يطلبها منه يعطيه العشرة جنيه، وفيش في جيبه غيرها، والله هو الرزاق، فالله يخلفه خيرا منها. الإيثار عكسه الأثرة. الأثرة يعني الاستئثار، إنه يحب الخير لنفسه وللآخرين لا. سبحان الله العظيم، في أبخل من بخيل يبخل بخير ربه على خلقه؟ مش حاجة من جيبه دي، من عند ربنا هو. لا، مش عايز الناس يبقى عندهم خير، هذا أسوأ الناس خلقا، الذي لا يحب الخير للناس. كنا مع قصة قابيل وهابيل وقصة الصراع بين الخير والشر. قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. شوف، لما يبقى في المجتمع بيخاف من ربنا يبقى مجتمع آمن. زي ما قلت لك كده، أنا مش هبقى حريص إن أنا أقفل شبابيك وشد ستاير، هبقى متأكد إن جاري بيخاف من ربنا، مش هيبص على زوجتي من الشباك. شوف، لما ربنا يرزقك بجار بيخاف من ربنا، ما بقاش خايف على فلوسي، ما بقاش خايف على أولادي، أمان. طيب لو تعرضت للغدر أعرض عن الجاهلي. وقفنا الحلقة الماضية في مسألة الإعراض عن اللغو والإعراض عن الجهل. أن تعرض يعني تلتفت، يعني تنشغل، يعني تبتعد، يعني تترك، يعني تنسى، خلاص تترك الموضوع تماما، ما تنشغلش به. سبحان الله العظيم، إسلام وهو يتعرض لهجمة شرسة من المغرضين والحاقدين والمجرمين والكافرين الذين يهاجمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيئون إلينا بإساءتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول دايما، كنت قلت القصة دي قبل كده، معلش واسمحوا لي نقولها تاني، ان احنا نعرض عن هذا، ما نسألش فيهم. يبقى كل همنا ان احنا نحب النبي ونتابع النبي ونطيع النبي وننصر النبي بإقامة سنته في أوسطنا، مش ننشغل بالرد على هؤلاء. قلت لكم القصة دي قبل كده، يذكر ان كان في كلب في غابة وقع على جيفة فسمن وكبر وانتفخ، وكان الأسد ملك الغابة في عرينه يحكم الغابة، فلما انتفخ الكلب اجتمع حوله بعض الكلاب المنافقين فقالوا له انت دلوقتي بقيت اقوى من الاسد ولازم تبقى انت ملك الغابة. قالوا له هو كده، انت دلوقتي ادعو الاسد للمبارزة ولو بارزته هتغلبه وتبقى انت ملك الغابة. وصدق الكلب من حوله من المنافقين وراح فعلا عند عرين الاسد وينبح ويصرخ وينادي يقول للأسد اخرج لي، رد علي، تعال أنا أدعوك للمبارزة، أنا أدعوك للمصارعة، هغلبك وابقى أنا ملك الغابة، أنت مش الملك. وفضل الكلب ينبح ويصرخ والأسد قاعد في عرينه هادي. فقال له من حوله الأسد، قالوا له اخرج ادي الكلب ده ألمين. قال لي اسكت بلاش دوشة. قال لهم لا لا لا لا. قالوا له الناس يقولوا ان الكلب دعا الاسد للمبارزة والاسد ما خرجلوش، ما يصحش. فقال الاسد لان يتحدث الناس ان الكلب دعا الاسد للمبارزة فلم يخرج، خير من أن يقول الناس أن الأسد ضرب كلبا. هي دي. وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين، ما تنشغلش. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. تخيل معايا قول الأخ المظلوم المجني عليه إني أريد أن تبوء بإثمي. وإسمك سبحان الله العظيم. ما اسم هابيل؟ اسمه ايه؟ اسمه يعني ذنبه معصيته. اني اريد ان تبوء باسمي واسمك. ما قالوش اني اريد ان تبوء بقتلي، ان تبوء بذنوبي، أن تبوء بمعصية، وإنما قدم ذكر اسمه هو أولا. وفيما يبدو أنه ليس له اسم، ذنبه إيه؟ لكن ده من التواضع وهضم النفس ومن الرد بالجميل. وأنت ممكن واحد يقول لك هقتلك، تقول له اقتلني، ما انت مجرم تعملها، اقتلني، ما انت قتال تعملها، اقتلني، ما انت عملتها كتير تعملها. ما قالوش كده، مش قتلني وانا غلبان وانا مظلوم، انا استاهل اللي سكت لك. ما حصلش، وانما ذم نفسه اولا، فقال اني اريد ان تبوء باسمي، اني اريد ان تبوء باسمي بذنوبي. ذنوبه ايه؟ ده من باب هضم النفس وعدم المنادات على النفس بالبراءة من العيب. قال له ما انا اللي استاهل. مش قلنا قبل كده كلمة سعيد بن جبير لما اراد الحجاج قتله قال للحجاج ان كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. انت هتظلمني وتقتلني، بس اللي مكنك من قتلي ما ظلمنيش، انا اللي استاهل. شفت ازاي؟ سبحان الله العظيم. اني اريد ان تبوء باسمي واسمك. شفت ازاي؟ انك دايما ما تبرأش نفسك. وكنت لسه بنصح في الحلقات بتاعت السعادة الزوجية انك ما تبينش نفسك قدام زوجتك دايما ان انت البريء اللي ما بتغلطش وهي اللي بتغلط على طول. اتهم نفسك. اجمل شيء في الدنيا في التعامل مع الآخرين الاعتراف بالخطأ والنية على الإصلاح. قلت كده هناك إن أجمل حاجة إن زوجتك تقول لك أنا غلطانة وهحاول أصلح، أو إن أنت في مواقف تقول لزوجتك أنا غلطان، لا التصرف ده ما كانش صح، أنا غلطان معلش حقك علي، أنا هصلح، يعني أنا متسرع شوية سامحيني، لكن إن شاء الله في المرحلة الجاية هجتهد ان انا ابقى اهدى من كده، همسك اعصابي شوية ان شاء الله. الكلام ده جميل جدا، الكلام ده يرضي اي حد، يجب ان يرضي اي احد. ولذلك جاء في الاثر ان من جاءه اخوه معتذرا فلم يقبل معذرته لم يرد الحوض يوم القيامة. لما يجي لك أخوك معتذر، أخوك يعتذر لك يقول لك أنا آسف حقك علي، أنا غلط سامحني، أو زوجتك أو ابنك أو بنتك أو جارك أو حد، غلط فيك وجاب يقول لك سامحني، سامح، قول له سامحتك، قول لا مش شيخ، ما هي سامحتك دي هي اللي جرأت الناس علينا، مش بخسارة. الناس لما تجرأوا علينا وسامحناهم مش بخسارة، أنا ما خسرتش حاجة، بالعكس أنا كسبت عند ربنا. لذلك ما تخليش نفسك في موضع رب وإله، ما بتغلطش وما بتسيئش وما بتتجاوزش، لا لا لا لا، إذا كان للناس أخطاء فليك أخطاء، وإذا كان للناس ذنوب فليك ذنوب أنت أيضا. فلذلك ما تنساش ذنوبك، واللي بيؤذيك الله مكنه منك بذنوبك، مش ربنا سبحانه وتعالى قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. هي ده الشاهد، فأمكن منهم، إن اللي مكن منك اللي يأذيك، مكن منك اللي يخونك الله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أنت مش مظلوم عند ربنا، لكن الشخص ده هو اللي ظلمك. واضح؟ عايزين نستفيد من جملة من قبله، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، إنك دايما قدم ذنوبك قبل ذنوب الناس، ودي هتنفعنا جدا في التواضع للناس. أصل اللي شايف إن له ذنوب مش هيبص للناس، أصل اللي شايف إن له ذنوب مش هينظر إلى الناس بعين النقص. في واحد جي لأخوه بيقول له إني أحبك في الله، فقال له لو علمت ذنوبي لأبغضتني في الله. فقال له لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي. تاني تدفع كام؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له إني أحبك في الله. فقال له لو علمت ذنوبي لأبغضتني في الله. فقال لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي. أنا ما أقدرش أكرهك عشان ذنوبك، لأن المؤمن يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب من جهة حسناته ويبغض من جهة سيئاته. فأنا ما أقدرش أكرهك لأن أنا عندي ذنوب أكتر من ذنوبك، فأنا بكره نفسي أكثر من كراهيتي لك، فأنا بحبك على قد حسناتك وعلى قد حسناتي. وصلت؟ نحن اللي شايف نفسه أنه هو عشان بقى ملتحي وسني وشايف نفسه بيعبد ربنا، وشايف التاني مثلا له معاصي ظاهرة، شايف نفسك أحسن منه؟ لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. التقوى في القلب، ولا يعلم ما في القلب إلا الله. فلذلك ينبغي أن تزري على نفسك إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. ذكر إثمه، إثم الظالم بعد إثم المظلوم، إثمي وإثمك، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. لسه خايف على أخوه، وهكذا لا ترى المؤمن إلا ناصحا. في مؤمن قصة مؤمن مؤمن سورة ياسين مؤمن سورة ياسين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قصة طويلة. في الآخر قتله قوم قتلوا إني آمنت بربكم فاسمعون لهم اسمعوني قتلوا قيل ادخل الجنة. لما قتلوا ربنا دخلوا الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سبحان الله العظيم. لما ربنا قال له ادخل الجنة ما نسيش قومه نسي إساءتهم نسي انهم قتلوه حب لهم الخير رغم انهم قتلوه ما زال يحب لهم الخير. قال يا ليت قومي يعلمون يا ليتهم يعرفوا الجنة اللي أنا الجنة اللي أنا فيها كانوا أسلموا زي. سبحان الله العظيم. لا ترى المؤمن إلا ناصحا حتى بعد أن قتله قومه أحب لهم الهداية. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال له إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار. لسه بيخوفه بيقول له اوعى تروح جهنم اوعى تدخل النار اوعى تظلم فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ناشده ألا يظلمه لأنه يخاف عليه من النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. سبحان الله العظيم. أديه بيتحجر قلب الظالم قد ايه بتحمى بصيرة الظالم قد ايه بيحمي الحسد العين والقلب. بعد كل الكلام الطيب ده انما يتقبل الله من المتقين. ذكروا بالله وامره بالتقوى اتق الله وقال له عمري ما هدافع عن نفسي ولا هقتلك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك. ذكروا بالخوف من ربنا وخوفوا من ربنا إني أخاف الله رب العالمين. ذكروا إن ده ذنب عظيم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. خوفوا من النار فتكون من أصحاب النار. خوفوا من الظلم وذلك جزاء الظالمين. بعد كل ده عملت النفس الإنسانية طوعت له نفسه قتل أخي. وشوف كلام ربنا سبحانه وتعالى العظيم جل جلاله إزاي لفظة طوعت كأن الأمر ما كانش هين على نفس قابيل كأن الأمر ما كانش سهل كان صعب جدا لكن النفس قدرت تطوعه كأن الأمر كان شديد وبدأت النفس تطوعه تطوعه لحد ما ملان. شفت عملية التطويع دي تطويع تطويع تطويع تطويع فطوعت له نفسه. النفس. اللهم قنا شر نفوسنا في رمضان، أبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة والشياطين مسلسلة، فمما المعاصي ومما الذنوب من شياطين الإنس، من النفس الأمارة بالسوء، من النفس. النفس أخطر عليك من الشيطان. تخيل بقى سيدنا موسى في قومه خرج بهم من مصر، وفي سيناء، في صحراء سيناء، ربنا أنزل عليهم المن والسلوى وأخرج لهم الماء من الحجر ونجاهم من فرعون، بعد كل ده يعبدوا عجل. كيف؟ النفس. قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. امرأة العزيز، امرأة عزيز مصر، عندها القصر والملك والمال والذهب والحاشية وكل شيء، ليه تنظر إلى خادم عبد عندها؟ قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اللهم اجعلنا من المرحومين. ربنا قنا شر نفوسنا. إلهنا آت نفوسنا تقوانا وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. النفس أخطر عدو لك وأكبر أسباب الضلال هوى النفوس. هوى النفوس. شوف، كانوا أولاد آدم عليه السلام مش كتير في الوقت ده، ولم يقتل أحد ولم يمت أحد قبل ذلك، ومع ذلك قدرت نفسه تطوع له الأمر أن يقتل أخاه. خلي بالك من نفسك واحذر نفسك، لأن النفس أمارة، تأمر وتعيد وتلح وتستمر في الإلحاح حتى تطوع لك الأمر الشاق، الأمر الصعب. كيف ننجو من شرور أنفسنا؟ زي ما قلت لك كده، في شهر رمضان الشياطين مسلسلة، ما فضلش إلا نفسك. إزاي تنجو منها؟ إزاي تتخلص من نفسك الأمارة بالسوء لتعيش في أمان، في هدوء نفسي؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كيف نستجلب النفس المطمئنة ونتخلص من النفس الأمارة؟ في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.